قام الجهاز المعني لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بحبس المواطن الأمريكي كيم سانغ دوك الذي دعي إلى جامعة بيونغ يانغ للعلوم والتكنولوجيا كأستاذ علم الإحصاء في مطار بيونغ يانغ الدولي عند الساعة 8 في اليوم 22 من نيسان الماضي وفقا لقانون الجمهورية، لأنه قام بالأعمال الإجرامية الأعدائية لقلب دولتنا أثناء مدة إقامته الأخيرة أيضا ناهيك عن الفترة الماضية. قام الجهاز القانوني المعني حاليا بحبس كيم سانغ دوك ويجري الفحص المفصل عن جرائمه.